مختفين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فلما أسلم أعز الله الإسلام به. نعم. فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام. فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم شرح الله صدري للإسلام، وأول شيء سمعته من القرآن ووقر في صدري الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. من سورة طه قرأها ودخلت في قلبه. نعم. فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله. بعد قراءته تلك الآيات. نعم. فسألت وين الرسول؟ قالوا في دار الأرقم. نعم. فسألت عنه فقيل لي هو في دار الأرقم. فأتيت الدار وحمزة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفين في الدار. نعم. وحمزة في أصحابه جلوسا في الدار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. فضربت الباب. هذا الكلام يقوله من؟ عمر. لما ضرب الباب وعلموا بأنه عمر، أصابهم شيء من الوجف أو من الخوف، لأن عمر ما جاء إلا لأمر الله أعلم ماذا يكون. نعم. فلم يخرج له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضربت الباب فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة ما لكم؟ فقالوا عمر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابه، مسكوا من ثيابه، قال أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن ترجع إلى الحق والصواب؟ نعم. فأخذ بمجامع ثيابي ثم نترني نترة لم أتمالك. نترني نترة لم أتمالك أن وقعت على ركبتي. نعم. قال ما أنت بمنتهي؟ يا عمر؟ يعني عندك معرفة وعقل ودراية وفطنة، ما أنت بمنتهي؟ إلى متى؟ فيقول قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. نعم. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر من في الدار، من في الدار كانوا خايفين من مجيء عمر، فلما سمعوا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كبروا. نعم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المكان. نعم. فقلت يا رسول الله سمعها من كان في المسجد، لأن البيوت كانت محيطة بالمسجد. نعم. فقلت يا رسول الله ألسنا على الحق؟ نعم. إن متنا أو حينا؟ فقال بلى. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق إن متنا، حياة أو موت، ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذا لماذا؟ نعم. قال بلى. فقلت ففيما الاختفاء؟ نعم. والذي بعثك بالحق لنخرجن، فخرجنا في صفين. نعم. حمزة في صف وأنا في صف. حمزة في صف وعمر رضي الله عنه في صف. نعم. رضي الله عنهما جميعا. نعم. له كديد ككديد لهم صوت الطحن، لهم صوت الأقدام وهم متجهين إلى الكعبة. نعم. حتى دخلنا المسجد. نعم. فلما نظرت إلينا قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها قط، لأنهم قبل يومين أسلم حمزة والآن أسلم عمر، وكانوا مختفين والآن بدأوا يجاهرون بما هم عليه، أصابتهم كآبة فعملوا على المحاصرة حينما كتبوا الصحيفة التي سنتحدث عنها في درسنا في الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.